يقول جميع الصفات لا تثبت لله، كل الصفات ما يجوز إثباتها لله كما مر عليكم في أول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه، قل لا وش بيقول هو؟ يقول الأشعري ردا على المعتزلي وش بيقول؟ نعم دل على السمع، وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، أثبت لله سمعا يليق به، قل لا وحينئذ لا تمثيل. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أنت لمن؟ للمعتزل الذي ينكر الصفات، لأنك أنت قلت له حجة واضحة، قلت له أثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كقدرة المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول عنه، ولهذا يقول المعلم يقال له فيما نفاه. ايش مدار اللي نفاه؟ فالغضب والرحمة نفاه، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المعتزل فيما أثبته مثل السمع والبصر والحياة والقدرة. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذا الأمر واضح، أنت كأنك من جمعنا بي حتى ما شاء الله، ها؟ ها؟ حتى ما هي مؤثرات خارجية. طيب الفن من الآن تمام؟ وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا، ودلالة على إلزام هؤلاء بإثبات ما نفوه دلالتها عقلية واضحة. اتضح لك أنت؟ نعم؟